خمسة النهاردة ورد من سكان العقار رقم 16 شارع عدنان المدني المتفرع من شارع خالد بن الوليد سيدي بشر بحري قسم المنتزه أول محافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقولوا فيها: في مستأجر قانون جديد للشقة رقم 2 في العقار اللي احنا ساكنين فيه، عمل حاجة غريبة جدا. وإمتى؟ في الوقت اللي الدولة والعالم كله بيبذل كل الجهود المتاحة لمكافحة انتشار الفيروسات. حضرته عمل ايه بقى؟ ربى كلاب شرسة فوق سطوح العمارة، وكمان عمل اماكن تانية لتربية الحمام بأعداد كبيرة جدا. احنا بقى لاحظنا ان المية اللي بتوصل لنا من الخزانات اللي فوق سطوح العمارة ما بقتش نظيفة زي الاول. قلنا يبقى خلاص مفيش غير الكلاب والحمام اللي فوق السطوح هما السبب. قلنا نتكلم معاه بهدوء كده ونطلب منه مراعاة حقوق الجار. سمع لنا بسرعة وقال تمام هتصرف. وتصرف حضرته. عارفين عمل ايه؟ عمل باب حديد على سطوح العقار وقفله بقفل علشان يمنع اي حد من السكان يطلع فوق السطوح. قال ايه؟ خايف على كلابه وحمامه. اتوجهنا بشكوتنا لحي المنتزه التابع له العقار وحكينا لهم على اللي حصل عندنا. قال حضرته: معقول كلاب وحمام فوق السطوح؟ ايوه حضرتك، وانزلوا عينوا بنفسكم. نعين ازاي بقى؟ ده انت غريب جدا. نعين ازاي وانت بتقول انه عامل باب حديد؟ بص على العموم ارجعوا انتوا وسيبونا احنا نشوف لنا طريقه نتصرف بيها، وهناخد موقف، هناخد موقف ما تقلقوش. لسه هتشوفوا. طب اقول لك عندي فكره تانية. قول يا بيه. انتوا تروحوا تتقدموا بشكوى في شؤون البيع والطب البيطري وهم يتحركوا. بتهيألي كده بقى احنا عملنا اللي علينا. ساعدته بيتهرب من المسؤولية. ورحنا لجهة تانية ومفيش أي حاجة اتعملت، ولسه الوضع على ما هو عليه، وإحنا لا عارفين نعيش ولا نرتاح، لا من التلوث السمعي ولا البصري ولا الصحي، ولا حتى عارفين نتعامل مع الجار اللي رافض يسمع لأي حد فينا. دي شكوتنا وطالبين مساعدتنا، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.